أي نفح من ذرى الخلد تردد، أي نور قاشعه الماء وبدد، جاء والكون ظلام ودجى، ولسان الشر قاد أرضا وأزبى. أي نفح من ذرى الخلد تردد، أي نور قاشعه الماء وبدد، جاء والكون ظلام ودجى، ولسان الشر قاد أرضا وأزبى. حمل الرحمة برا وهدى، بيض الكون وكان الكون أسود، وإذا الأفلاك تهفو وإذا فرقد يهمس في الليل لفرقا. إن هذا منبع النور، فقم نقبس الأضواء من نور محمد. ذكره للروح أمس ومدامة، حمل الدين بقلب مؤمن، ليس يصغي لي وعيد أو ملامة. يا رسول الله في الغار وقاد، نشر الله على الغار السلام. إن من هاجر في الله فقد حاطه الله بأمن وكرامة، ولقد يهرب من أعدائه فتقيه عنكبوت وحمامة، فتقيه عنكبوت وحمامة. يا رسول الله بالحق المبين، وسبيل العز في دنيا ودين، أوغل الناس ضلالا مظلما، فاعتصمنا منك بالركن الركيم. حين صدقت رسالات الهدى، الشرع نستهدي به، وبحبل لفه الله متين، وجعلت الروح تسمو معلنا أننا أكثر من ماء وطين، أي نور قاشعه الماء.